بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عود حميد معكم في عود تصحوا. اليوم إن شاء الله نتكلم معكم عن مشكلة بدأت تظهر وقد تكون ظاهرة في هذه الآونة، وخاصة مع الضغط النفسي، ألا وهي مشكلة داء الثعلب أو ما يعرف بالثعلبة. الثعلبة مرض في فروة الرأس، وفي يأتي أيضا في أماكن المشعرة كالصدر واللحية والشارب وحتى الحاجبين، أي مكان فيه شعر قد تحدث فيه الثعلب. وسميت بداء الثعلب لأن الثعلب عندما يأتي الصيف يبدأ بأنه يقرض شعره فيحدث دوائر في فروته، فتتشابه مع هذا الداء عند الإنسان، فسمي بداء الثعلب أو الثعلبة. هذه المشكلة أسبابها يعزوها البعض إلى نقص في الفيتامينات وخلل هرموني أو التفسير الأقرب طبيا هو الصدمة النفسية أو الصدمة العصبية. الصدمة النفسية أو العصبية أي حزن شديد، حالة من الحزن الشديد أو حالة من الخوف الشديد، قد تأتي بعدها يجد الإنسان نفسه مصاب بهذا الداء، وقد يكتشفه في اليوم الثاني أو الثالث من هذه الصدمة. في رأيي السبب الرئيسي أو السبب الأول في المقام الأول أو 90% من حالات الثعلبة هي في رأيي من إصابة العين أو الحسد، لأن من يصابون بهذا المرض عادة ما يكونون من أصحاب الشعور الجميلة أو الجذابة، أو من يتفاخرون بجمال شعرهم سواء من الرجال أو من النساء، فيصاب أحدهم بالعين أو الحسد، ف من لطف الله أن يأتي في الشعر ولا يأتي في المخ أو التفكير أو أورام أو ما شابه. العلاج في هذه الحالة، حالة الثعلبة، يكون في المقام الأول بالاستغفار والرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي أهم علاجات الثعلبة. رقم 2 في طريقة العلاج أو في برنامج العلاج الحجامة. الحجامة الدموية هي العمود رقم 2 في قائمة أعمدة علاج داء الثعلب، لأن لابد من استفراغ هذه المادة الرديئة بفروة الرأس والتغير في التغذية أو التروية الدموية لبصيلات الشعر، فلا بد من هذا الاستفراغ الدموي، وأفضل هذا الاستفراغ بالحجامة بل وأسرعها على الإطلاق. نفضل قبل إجراء الحجامة الدموية المبزغة، يعني بعد اللي بالتشريط، نفضل أن يحلق، يتم حلق الشعر كاملا، ولا يخاف المرء من حلاقة الشعر، لأن هي المصيبة واحدة، بل بالعكس لما يكون بقع أو دوائر في الشعر بيكون منظرها أسوأ من حلاقة الشعر كاملا، فبيتم حلاقة الشعر كاملا وتجرى عملية حجامة انزلاقية بكأس الحجامة، ويفضل وضع قليل من الماء الدافئ وخل الثوم وخل النرجيل. النرجيل هو جوز الهند، في خل جوز الهند وخل الثوم، بيتعمل منهم خلط بين الاثنين في قارورة، ثم يوضع قليل منها في كأس الحجامة مع قليل من الماء، ويتم تدويره، سحب الهواء وانزلاق هذا الكأس بحيث أن يعمل عملية تهييج للدم في فروة الرأس أو في المكان المصاب بالثعلب. بعد هذه الحجامة الانزلاقية يتم دهن فروة الرأس أو المكان المصاب بزيت الخروع. بعدها بيوم أو بسويعات تتم عملية الحجامة المبزغة أو الحجامة الدموية. بعد الفراغ من عملية الحجامة الانزلاقية والحجامة الدموية، يفضل عمل لبخة أو عجينة من الكركم الأصفر مع صفار بيض السمان، وإن لم يوجد بيض السمان يكون بيض دجاج بلدي. الدجاج البلدي اللي هو غير الدجاج الأبيض، يفضل الدجاج البلدي، ويفضل البيض اللي هو الصغير الحجم. تأخذ صفار البيض والكركم ويعمل منه عجينة مع قليل من الملح، وتصير شبه المرهم ويطلى بها مكان الثعلبة بفضل الله سبحانه وتعالى، فيها الخير الكثير. أيضا يمكن عمل لبخة من رماد الثوم المجفف وعسل النحل. الثوم فيه ثوم مجفف أو يتم تجفيفه بالشمس أو بالميكروويف أو بفرن البوتاجاز، يقشر يقطع ثم يوضع بفرن البوتاجاز حتى يجف، ثم يوضع في المقلاة حتى يحترق ويصير رماد، ويعجن بعسل نحل فيصير أيضا مرهم، يصير لونه أسود، ويطلى به مكان الثعلبة أيضا مجرب وفيه خير كثير. هذه الأشياء كلها طلاء خارجي وأعمال خارجية على عن طريق الجلد لمرض الثعلبة، ولكن لابد مع ذلك من التغذية الداخلية. التغذية الداخلية تكون على شرب كوب من الماء عليه معه ملعقة خل تفاح أو خل توم أو خل إكليل الجبل، أي خل طبيعي، مع قطعة من الخميرة البيرة وقرص من زيت كبد الحوت أو ما يسمى بزيت السمك، لأن ده طبعا بيبقى غني جدا، هذا التركيب غني بفيتامين بي وغني بالزنك والمغنيسيوم، وهما هذه التركيبة مفيدة جدا لتغذية بصيلات الشعر. أيضا في طريقة وهي السجوك أو التدليك عن طريق كفي اليد، فبتكون التدليك عن طريق الأظافر، أظافر اليد اليمنى وأظافر اليد اليسرى. هذه المسألة يتم عملها كل ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، مفيدة أيضا جدا لمشاكل الشعر. والأفضل من ذلك طبعا هي مسألة السجوك، دي علم صيني، ولكن حبان الله سبحانه وتعالى نحن المسلمين بما هو أفضل من التدليك على أصابع اليد المعروف بالسجوك، وهو التسبيح، ولكن ليس التسبيح الذي نراه بعد الصلاة، هذا التسبيح السريع سبحان الله، ما ينفعش، بل سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالضغط على كل عقلة إصبع، وكذلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 في كل مرة، وفيها أيضا الخير الكثير. وأعتقد أنه من أفضل علاجات للجسم كله ومشاكل البدن كله، ولكن يحرص المسبح على الضغط على عقلات الإصبع في كل تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، فهو أفضل بكثير من الطريقة الصينية، ولله الحمد. نسأل الله لنا ولكم العافية، وعود حميد إن شاء الله مرة أخرى، عودوا تصحوا.